تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى الاعتكاف من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ولكن في بيته لكي لا يقع في البدعة والاعتزال عن الجماعة، فهل له ذلك؟ لا، البيت ليس محل للاعتكاف، الاعتكاف في المساجد. إذا أراد أن يعتكف ليلة يجي في المسجد، يبيت في المسجد من العشاء إلى الفجر مثل ما فعل عمر رضي الله عنه.